السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهلا بالفرقة الثانية، وأحب أبارك لكم على نجاح في الأولى، وأدعي لكم بالتوفيق والسداد في السنة دي، وتكون إن شاء الله سنة موفقة، وتكونوا من الأوائل المتفوقات فيها. وأنا هدرس معاكم إن شاء الله، هنذاكر مع بعض منهج الأدب المفرد. والأدب المفرد أنتوا أخدتوا يعني الله مبارك أكتر من حوالي أو حوالي 100 باب السنة اللي فاتت، وعرفتوا الأدب بيحكي عن إيه. فمش محتاجة ان انا اديكم مقدمة ان هيتكلم عن ايه، لكن انا محتاجة قبل ما ابدأ معاكم في منهج الادب المفرد السنة دي، ان يعني انصحكم انكم تحسوا ان الادب ده عاوز مننا، الكتاب ده عاوز مننا ايه. يعني احنا بندرس الاحاديث ده، هي هل هي نصوص احنا بندرسها عشان نمتحن بيها؟ لا والله، يعني ما حسيتهاش. يعني وانا بذاكر دايما الادب المفرد كنت دايما بقول بحس انه منهج حياه. يعني يمكن انتوا اخدتوا تفاصيل كتير السنه اللي فاتت، يعني الادب مع الوالدين، الادب مع الاقارب، مع الجار، مع كده. كل ما هندرس في الادب المفرد وكل سنه هتدرسي هتلاقي تفاصيل ادق بتدرسيها، بتدرسي بتشوفي ازاي النبي صلى الله عليه وسلم ما سابلناش حاجه، والشرع نفسه يعني من استدل القرآن الكريم فيها كمان ما سابلناش حاجة يعني ما اتكلمش فيها، حتى في أدق أمور يعني أدق الأمور في حياتنا. فأنا عايزة وأنت بتذاكري معايا الأدب المفرد إن إحنا نستشعر المعنى، مش عايزاكي تاخدي نص تحفظيه أو تذاكريه علشان أنا أمتحن فيه وأجيب درجة كويسة. لا، مش هو ده الغرض. لا، الغرض انك تتأدبي فعلا بالأدب ده، انك تحسي ان انت بتاخدي الباب انه دوت هيفيدك في تعاملك في بيتك مع اولادك، مع زوجك، مع جيرانك، مع اصدقائك، مع اهلك، اقربك، وانت بتنامي، وانت بتقومي، وانت واقفة في مطبخك، حاسة انك بتهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وامهات المسلمين. يعني انا بحس ان انا مسلمه، ازاي ديني ده ادبني، ازاي الشرع بتاعنا ما سابليش حاجه كده هواء، لا حافظني كمان، هحافظني من اي حاجه. يعني عايزاكي تستشعري المعنى دوت، ومش هكتر عليكم علشان نبدا ندخل في المنهج. احنا حوالي برضو هندرس السنه دي حوالي 100 باب تقريبا، وعلشان ما اثقلش عليكم هيكون كل ما ناخد كل 25 باب نبدأ نعمل امتحان، نخلص من الجزء من جزء من اللي انتوا درستوه، بحيث نخفف عنكم عبء المذاكرة. ولو في اي عبء تواصلوا معايا، وربنا ييسر ميسر على بعض الامور ان شاء الله. هنبدأ ان شاء الله السنة دي من اول باب، الخروج الى الضيعة. الخروج إلى الضيعة ده هيكون حديث دراسة، وهنقول فيه عن علي رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لا، رجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. طبعا الحديث ليه معاني جميلة جدا، وهبدأ معاكم بعنوان الباب، الخروج إلى الضيعة. إيه هي الضيعة؟ الضيعة ديت مزرعة، مكان في نخيل وزروع وأشجار، كان ممكن الخروج ليه للنزهة، ممكن كانوا بيخرجوا بيه للعمل، يعني في أي الأحوال. إيه اللي حصل؟ كانوا خارجين الصحابة صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أمر ابن مسعود إن هو يصعد على الشجرة. هنا بيقول لك إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود ده تخصيص الطلب دوت، بيدل على سمو منزلة عبد الله بن مسعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده طبيعي. عبد الله بن مسعود من أوائل اللي أسلموا في مكة، كان سادس من أسلم من المسلمين، وهاجر للحبشة الهجرتين، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد الغزوات اللي خاضها، وشهد بدر، وكان أول من جهر بالقرآن في وسط قريش. ساعتها كان يعني الصحابة خافوا عليه، قال لهم، فهو لم يخف، لا لا لا، ده هو دخل في وسطهم وقال يعني، كان الصحابة خايفين ازاي هيعرفوا طب القرآن بتاعنا بيقول ايه، فقال لهم انا هقرأ القرآن، خافوا عليه، ودخل فعلا وقال، وبدأ ببدايات سورة الرحمن. وكان عبد الله بن مسعود كان بيخدم النبي في كل احواله، يعني كان بيلبسهم عليه، كان لما يخرج معاه بغزوة يبقى يشيل حاجته معاه يحفظها له، كان أقرب الناس هاديا وسمتا للنبي صلى الله عليه وسلم، شكله كده ومظهره وهديه كان أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فازاي طبعا يعني دي منزلة عظيمة جدا، كان ليه منزلة عظيمة جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فعلا من كتر ملازمته ومصاحبته للنبي فهو حكى عنه أحاديث كتير جدا، ويعني وهنتعرض ليها في الأدب المفرد كمان، ويمكن هنتعرضوا ليها للفقه في الفقه كمان. هنا بيقول ضحكوا، طبعا مش من هذه الصحابة أبدا إن هم يستهزأوا بعبد الله بن مسعود أو بأي حد، يعني الضحك هي ساعات كده تبقي قاعدة وتشوفي مثلا موقف معين يعني يجي لك الضحك فجأة، فمش لازم يكونوا بيضحكوا علشان هم شايفين مثلا بيستهزأوا بيه، وهو مش مجال الاستهزاء بالنسبة لهم، كان رجل له اعتبار وليه احترامه في وسطهم. كلمة حموشة ساقيه يعني دقة ساقيه، دقة ساقيه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. أحد طبعا ده الجبل المعروف. ليه رجله أثقل في الميزان؟ لأن عبد الله بن مسعود كان من مهاجر لكل أعماله اللي احنا قلناها بقى، لحفظ القرآن، لهجرته، لأنه كان من اللي شهدوا بدر، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبه، كان بيقرأ القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غدا طريا فليقرأه قراءة ابن أم عبد، ودي كنية هو سماه بيها على اسم أمه، يعني دي يعني فيها ود، يعني كنية كده فيها ود وحب ليه يعني. تمام. فهنا هنستفيد من الحديث دوت إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب التنزه والفسحة، ده من المباحات، يعني شيء مش محارب، المسلمين يعني ما يخرجوا ويتفسحوا، ما فيهاش شيء. الأشجار هنا احنا زي ما احنا قلنا كانت خارج البلد، عشان ممكن نقول هنا الحديث هنا، طب ايه اللي بيقول هنا الضيعة وايه علاقة الضيعة بالحديث بتاعنا؟ لا، معروف هنا هو ان بيقول ان الشجر ان هو يصعد الى الشجره، فالشجر دوت موجود لازم في مكان خارج البلد اللي هم موجودين فيها، ما كانش موجود في وسط المدينه، لا كان موجود خارج المدينه، فدوت فيه تلميح بان هم كانوا اثبات او اثبات للخروج خارج البلده. تمام. هنبدأ في الباب اللي بعد كده، باب المسلم مرآة أخيه، ده حديث لأبي هريرة بيقول فيه المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه. فهنا هنقول إيه؟ بنقول دايما من طبيعة الإنسان إنه نفسه أمارة بالسوء، ما بيشوفش نفسه، بيشوف دايما ما بيشوفش عيوبها، لكن ممكن يشوف عيوب غيره سهل جدا، ودي طبيعة بشرية، لذلك يعني الانسان لازم لما تحبي تشوفي نفسك كويس وتشوفي انت لابسه كويس ولا لا، هتبصي في المرايه، صح؟ فهنا هو، طب لما احب انا بقى اشوف عيوبي اعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا امرنا بحاجه، قال لك بصي برضو في المرايه. مين مرايتي؟ ايه فين المرايه بتاعتي؟ مرايتي هي اختي المسلمه، مرايه الرجل اخوه المسلم، تمام؟ لازم ان احنا ناخد من بعض كده مرآة، كل واحد بيكشف للتاني عيوبه اللي ما يقدرش يشوفها. انا ممكن اكون بتصرف تصرف او بقول كلام انا مش عارفة ان الكلام ده ممكن يجرح مثلا حد، او ممكن يضايق مثلا او كده، مش عارف. لكن تيجي مثلا اختي في الله تقول لي حبيبتي انت الكلمة دي قلتيها بس ما كانش ينفع في المكان ده، يعني خدي بالك انا حسيت ان اللي كانت قاعدة حسيت ان الكلام مثلا عليها. طيب انا مش قادرة اطلع، طبعا انا ما اطلعتش على العيب ده، ومين اللي قالها لي؟ اختي في الاسلام، اختي من اللي موجودين معايا قريبة مني. بس المهم وهي بتقول لي ما يكونش قصدها ان هي تجرح فيا، يعني وانت بتقولي لاختك في الاسلام انت يعني بتنصحيها، يعني يكون غرضك هنا النصيحة، ما يكونش غرضك انك انت تجرحي فيها وتعيبي، لا ده لا يجوز، تمام؟ فهنا هو هي دي فكرة المؤمن مرآة أخيه، يعني بيبصر من نفسه ما لا يراه بدونه. يعني لو من غير أخوه اللي هو صديقه المقرب دوت مرايته ده من غير ما يقول له مش هيشوف العيب ده فيه، تمام؟ هنا لو تحبوا هنا ممكن نقرا الكلام ده، بيقول لك ان المؤمن في اراءه عيب اخيه اليه كالمراه المجلوه، يعني الـ الصافيه البين واضحه التي تحكي كل ما ارتسم فيها من الصور، ولو كان ادنى شيء فالمؤمن، يعني لو كان اي شيء قليل فالمؤمن اذا نظر الى اخيه يستشف من ورائه تعريفات. يعني لو بص كده العين هيعرف ان هو لا اخوه المسلم تاني هيعرف ان هو غلط، لو بصيتي العين كده وانت بتتكلمي وبصيتي لوش اختك كده في الاسلام صاحبتك هتعرفي انا قلت حاجه مش مظبوطه، هي بدات بصيت لي انا فهمتها. انتوا الاثنين مرايه لبعض، انتوا الاثنين فاهمين بعض من نظرات عينيكم، تمام؟ الحديث اللي معانا ده هيكون حفظ، هو الحفظ على فكرة مش هيكون كتير معانا السنة دي، يعني أكتره دراسة. ليه؟ إحنا علشان تبقي وأنت بتذاكري مش هينصب، بس يعني مش هيبقى اهتمامك كله على إن نحفظ كام الكام حديث دوت الكم الكبير ده، لا أنا عايزاكي تفهمي الأحاديث ده هي، تمام؟ عندي هنا هو الحديث اللي بعده في نفس الباب برضو اللي هو المؤمن مرآة أخيه، اللي هو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. طبعا المؤمن مرآة أخيه خلاص عرفناها، المؤمن أخو المؤمن يعني صديقه وصاحبه، تمام؟ يكف عليه ضيعته يعني بيحفظ ماله وبيحفظ معاشه. الضيعة هنا هو مش معناها الضيعة في الحديث اللي قبله اللي هي بقى الخروج بقى للمزرعة واللي فيها نخل وكده، لا الضيعة هنا اللي هي مال الشخص هنا هو وزي صناعته تجارته محله زراعته. هو الاخ المسلم واجب عليه ان هو يحفظ ويمنع عن اخوه المسلم اي خساره ممكن تحصل له، لو حس ان حد ممكن ياذيه يحاول يكف عنه، يحاول يحافظ عليه، لو حس ان ممكن عنده دين ممكن يخسره ماله دوت اقف جنبه احاول اساعده في سد دينه، تمام؟ يحوطه من ورائه يعني يحفظ غيبته. وطبعا الحديث بيبين حاجة جميلة جدا هنا، الشرع هنا حفظ المسلم، هو سواء هو حفظ بنفسه او جعل يعني من الشرع جعل من الاخوة المسلمين اللي حواليه ناس يحفظوا، ادبهم بادب انك ازاي تحفظ اخوك، وهو واخو المسلم اولى بيك، حافظ عليه حاوط عليه ما تخليش أذى يحصل لماله غير عليه بغيبته، ما تخليش حد يأذيه بغيبته، أنت ما تتكلمش عليه بغيبته. يبقى هنا الشرع هنا هو حفظ المسلم، لا وكمان أمر المسلمين هم يحفظوا كمان المسلم ده. أنت مسلمة كده، ليكي كيان محفوظ. الإسلام إسلامك بيأمرك إنك مش بس إنك تستري نفسك تحفظي نفسك، لا واللي حواليكي كمان يحافظوا عليكي. تمام؟ يبقى يحوطوا من ورائه، يعني بيحفظوا ويصونوا في غيبته وهو غائب. وقوله بقى المؤمن مرآة المؤمن، يعني زي المستشار مؤتمن كده، يعني هو مستشاره، هو زي ما نقول ايه، مرآة اللي بيشوف فيها عيوبه، اللي بينصح أخوه. تمام. احنا في الباب ده عندنا هنا حديثين حفظ. الحديث التالت في الباب دوت هيكون دراسة، اللي هو حديث المستورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي بمسلم ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. نمشي بقى في الحديث ده واحدة واحدة. إن هو من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم. إيه هنا اللي بيحصل؟ إن واحد مسلم يكون صديق لواحد، أو المسلم بيكون له عدو ومعاه صديق، فالصديق دوت يروح لعدوه ويتكلم عنه في غيبته، علشان مش علشان عشان ياخد جايزة، يكافأ، ياخد هياخد أكلة، يعني يتعزم عنده علشان أكلة، علشان لبس، يعني بيبيع أخوه اللي بيبيع مسلم، يروح في مكان تاني كده ويقوم بايع واحد مسلم، يقول ويشهد عليه مثلا كده، يقول له أسراره مثلا، أو نقط مثلا ممكن تخلي عدوه دوت يكسبه في شيء ما، نقط ضعف ممكن تمكن عدوه منه. اللي بيعمل كده هيكون جزاؤه من جنس عمله. إذا كان أنت أكلت أكلة بأخوك المسلم دوت أكلة، يعني كسبت من وراه كده أكلة، أو مثلا فلوس أو كساء أو كده، ده ربنا هيكسوك منها وهتاكل مثلها بالظبط نار يوم القيامة. تمام. انت بتشهر بيه، انت بتغتابه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع دوت يعني حذر منه كتير جدا في اكتر من حديث، يعني في منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ايما رجل اشاع على امرئ مسلم كلمة وهو منها بريء بريء، ليشينه بها، يعني يعيب بها، كان حقا على الله أن يعذبه بها يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاذ ما قال، يعني لغاية ما يقتص منه تماما وينفذ ما قاله فيه. فالجزاء من جنس العمل. أنت اغتبت أخوك دوت وقلت شيء مش موجود فيه، فأنت هتعذب في النار حتى يقتص من لأخيك منه. تمام. طب لو كان صدق، طب ما انت برضه هتعذب لانك انت اغتبته، انت اثمت اغتبته وغدرت باخوك. تمام. طب نيجي بقى للجزئيه بتاعت ومن قام برجل مقام رياء وسمعه فان الله يقوم به مقام رياء وسمعه يوم القيامه. ايه السمعه وايه الرياء؟ السمعه هنا من السمع، السمعة من السمع، يعني الإنسان بيعمل العمل ليسمعه للناس، عشان يسمعه للناس، الناس مش لله. تمام. الرياء بقى هنا برضو ضد الإخلاص. الإخلاص أنت بتقصدي بعملك وجه الله، لكن الرياء انت بتعملي العمل ليراه الناس، فالرياء من الرؤية. يبقى هنا السمعة من السماء والرياء من الرؤية. السمعة بتعملي العمل ليسمعه الناس ويقولوا ده عمل ويذيع صيت، تمام؟ لكن الرياء انت بتقصدي بالعمل دوت رؤية الناس لعملك، يعني تحسيني كده في عملك، في عمل معين مثلا عشان الناس تقول شفتي، تطولي شوية مثلا في السجود كده مثلا او في الركوع، شفتي بتصلي ازاي؟ دي من الخاشعين، من التقاه. ده لا، ده اللي بيعمل كده هو بيكون مرائي، في رياء، عنده خلل بقى، في خلل هنا في عقيدته، تمام؟ طب من قام بقى برجل مقام رياء وسمعة؟ ايه بقى اللي اقام؟ مين اللي قام؟ هنا فيها معنيين. المعنى الاول ان هو يعني ان الشخص ده جه في مكان، في مجلس او في اجتماع، وفي راجل يعني موجود من العظماء، من الوزراء، من رجال الاعمال، وقعد يوصف نفسه بالصلاح والتقوى والكرامات ويقول بقى انا من ليه، علشان بقى يقرب من الراجل دوت، ياخد باله منه ويبص له، ما يسمعه يبص له، وهو متظاهر اصلا، هو بيعمل كده عشان الناس تعتقد فيه ان هو فيه الصفات دهيت، فيبدا المال بقى والجاه والمنصب يبقوا ليه. هو ده برضو نفس الحكايه، جزاؤه هيكون من جنس عم ربنا، هيفضحه يوم القيامه وهيعذبه عذاب لانه مرائي، تمام؟ المعنى الثاني ان هو يجي ويبقى في واحد موجود صاحب مثلا منزلة معينة برضو او كده، هو ويدخل يعظم فيه ويقول فيه ان هو من اهل، هو بقى من اهل الصلاح والتقوى، وان هو من اهل الكرامات، وعلشان يشهر الرجل دوت، هو جعل الراجل دوت وسيلة لتحصيل بقى غرض نفسه، عشان ياخد منصب الراجل ده هيقربه ليه. زي ما شفنا كده يمكن مدرسنا في الشعراء مثلا، اللي كانوا بيبقوا في يدنهم يقولوا شاعر ومدح ومدح في الخليفة مثلا أو في الأمير، علشان يقربهم يبقوا من جلسائه من خواصه، تمام؟ يبقى احنا هنا هو من قام برجل مقام رياء وسمعة، يبقى فيها معنيين، إما إن هو يقوم بنفسه بيوصف نفسه وإن هو صاحب كرامات وصاحب منزلة وصاحب ورجل ذو تقوى وصلاح وكده، أو إن هو بيوصف بيعظم في واحد تاني علشان، وفي الحالتين هو عايز إيه؟ عايز مطالب دنيوية، عايز منصب، عايز جاه، وعايز سمعة. دوت هيكون جزاؤه من جنس عمله، ربنا يوم القيامة هيفضحه وهيشهر بيه وهيعذبه عذاب المرائين، تمام؟ واحنا عارفين طبعا، يمكن يعني اخذتها في العقيده او كده، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما كان في حديث بيقول: الا اخبركم، ودي في اكتر من روايه، الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، ان يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته، يعني يحسنها، لما يدرك من نظر الرجل، يعني لما يلاقي واحد باصص له. وفي رواية قال: إني أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، كده صراحة. نسأل الله السلامة. ندخل في الباب اللي بعده. أرجو من المشرفات لو في أي أسئلة أو حاجة مش مفهومة يبقى يعرضوها عليا، لأن أنا معاكم من زيلو على فكرة. عندنا دلوقتي باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح، وفي الباب دوت عندنا حديث هنا حفظ عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده يزيد بن سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. دي من الحاجات من التفاصيل الدقيقة جدا الجميلة اللي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما سابهاش في المزاح. يعني شوف الحديث نزل في المزاح، في الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم المؤمنين ازاي يهزروا مع بعض. انت يجب عليك لما تيجي عايز تمزح التزم مع اخيك بامر ما يكونش فيه ضرر عليه، ما تزعجهوش ما تفزعهوش. تمام. طب هنا بيقول هنا لاعبا ولا جادا. لاعبا يعني ايه؟ يعني على سبيل يعني المزحة. طب وايه الاسم في كده؟ ان تاخد هتاخد الحاجة منه دهيت ايه يعني المزحة في كده؟ ايه المزعج في كده؟ قال لك هتزعجه، هيدور على حاجته هيفزع، واعتبرها ان هو انت بتسرق منه حاجته، دي سرقة. بس سرقة بتزعجه، انت مش واخدها عشان تمتلكها، لا انت واخدها علشان تزعج، يعني تنكد على اخوك دوت. يعني انت واخده الحاجه سرقتي منها مثلا حاجه، من خدت شنطتها تدور على شنطتها مش لاقيها، تدور طب عايزه تخرج عايزه تمشي مش عارفه، طب فيها حاجات مهمه، هتبدا تتضايق. بعد تتضايق لو طالت المده شويه هتبدا تعيط وتقلق على حاجتها، انت كده دخلتي نكد عليها. فتقسمي، مبقاش هزار. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا ضوابط، قال لنا التزموا امزحوا، بس التزموا بالشيء اللي ما يسببش ضرر وازعاج لاخوك المسلم. طب لو خده جادا، يعني لو خد الحكايه دي بجد هتبقى ايه؟ يعني الحاجه دي اخدها من حاجته تبقى ايه؟ هتبقى سرقه. يبقى انت بتاخدها عشان تمتلكها انت مش علشان تهزر، انت بتمتلكها انت لنفسك، هتبقى سرقة. تمام. لكن المزاح نفسه هو ما فيش مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمزح، لكن كان بيقول انه كان لا يمزح، واذا مزح لا يقول الا حقا. يعني هو كان مش يمزح المزح اللي هو او يهزر الهزار اللي هو فيه ازعاج للناس او ضرر او يسبب لي اذى، لا لا، كان لا يقول الا حقا. قوله هنا بقى بيقول لك عصا، فاذا اخذ احدكم عصا صاحبه فليردها. طبعا مش هو مش بيخص هنا هو العصا، فاي حاجه تانية ممكن تتاخد، لا لا، هو عايز يقول ان ادق شيء في متاع صاحبك دوت، ادق شيء ولو عصاية. وهو انزعج علشان انت كده ارتكبت اثم. انت لو اخدتي يعني قلم وانت قاعده جنب صاحبتك كده، خدتي قلم عشان تدور على قلم تكتب بيه، واحد اتضايق عشان تلحق تكتب حاجه، واتضايقت، انت كده اثمتي، ارتكبتي اسم، رديها ليها على طول واعتذري لها. تمام. طب بص، هنا بيقول في برضه روايه جميله جدا تانية، حدثنا اصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل منهم فانطلق بعضهم الى حبل معه، يعني كان معه حبل، فاخذه ففزع اتخض وهما بياخدوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل. وهنا النهي على التحريم، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. النهي لا يحل، يعني حرام على المسلم أن يروع مسلم تاني، خلاص الكلام انتهى، محرم. تمام. ندخل على الباب اللي بعده، باب الدالة على الخير. هو عايز هنا يقول لنا أجر من يدل على الخير. هو ما عملش الخير دوت في حد، لا، هو دله على خير ممكن يعمله او حد ممكن يساعده، ده ليه اجر. تمام. هنشوف ازاي. عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بيه فاحملني. قال: لا أجد ولا أجد، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك. فأتاه فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. تمام. فهنا هو بيقول ان في الحديث، بيقول ان في رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني ابدع بي، يعني الرحله بتاعتي تابت وخلاص اتقطع، مش عارف اسافر، اتقطع بيا الطريق. تمام. فشوف لي حاجه اركبها. فقال له: انا ما عنديش، لكن روح لفلان ده لعلك تلاقي عنده، يمكن تلاقي عنده. فعلا راح للشخص دوت وسأله، فإداله فعلا دابة يركبها. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال له: إيه، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. اللي دل على الخير، اللي قال لك تروح لصاحب لدوت علشان وكده، هو زي بالظبط اللي ادالك. هو مش هنا بقى هنشوف هو زيه في الأجر فعلا، مثله تماما في الأجر. قال لك لا، المثلية هنا مش تامة، يعني اللي بيدل على الخير ليه أجر، لكن هو نفس أجر اللي فعل الخير دوت في الراجل، يعني زي أجر اللي اداله الدبة. هو ده اللي بس، لكن ده عمل. فقال لك لا، يعني هنا الكتاب قال لك لا، المثلية مش هنا مش بتقتضي المثلية التامة. يعني انا لما اجي اقول مثلا ايه، فلان مثل الجبل. طب الجبل هنا، الجبل معروف عنه ان هو جبل اصم صامد، يعني دي صفاته، حجر اصم. او فلان مثل الصخر، يبقى انا كده، يبقى فلان دوت هو كده. لا، ولا هو المقصود بيه ان هو زي الجبل في ثباته وفي صموده ومش متزعزع، ثابت الرأي. هو نفس الحكاية، لما أقول الدال على الخير زي كمثل فعله، يعني هو مش مثله تماما، لكن هو ليه أجر. ومضاعفة الأجر ديت مرتبطة بالعمل. التاني إدى، يعني خرج من عنده دابة وإداها، ف يعني المفروض إنه هيكون أجره أعلى. تمام. وطبعا ده رزق من ربنا، مضاعفة الأجر بقى دي رزق من ربنا، والله يضاعف لمن يشاء. لكن برضو احنا عايزين ايه، نوضح هنا المثلية هنا مش تامة، يعني مش بالظبط في أجر، لكن اللي بيعمل بيكون أجره أكبر. وكلاهما على خير إن شاء الله. والحديث هنا بيدلنا طبعا على الخير، وعلى التعاون على البر والتقوى بين المسلمين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، برضو بيعلمنا في تعليم، وكل حديث هيكون فيه تعليم، يعني دي ثابته معنى ان كل حديث عندنا بيعلمنا شيء. يبقى هنا بيعلمنا انك تدل على الخير، مش تقول انا ما عنديش. طب ما عندكيش، طب حضرتك قولي لها طيب ممكن تعمل ايه؟ انا ما معيش فلوس اديكي. هي واحده جايه لك مديونه، لا انا ما معيش فلوس اديكي. طب معلش، طب قولي لها طب ممكن مين يديها؟ ممكن مين يساعدها؟ طب ممكن تتصلي باللي بتساعدها ده، هي بواحده تساعدها مثلا، وعشان ما تحرجهاش وتخليها توصل لها مثلا حاجه تساعدها بيه. يعني اعملي اي عمل تساعدي بيه، مش لازم ان انت انا ما اعرفش ما اقدرش اروح، لا انت ممكن تتصلي بالتليفون، ممكن تكلمي حد يساعد اللي محتاج مساعده، مش لازم بالمال، باي حاجه. زي ما انتوا شفتوا، واحد قطع بيه الطريق، عايز دابة بس يركبها. فأبسط في السعد إن ما كنتيش تملكي أنت الشيء، لكن تعرفي اللي يملك سعد، وليكي أجر. الشرع ما سابلكيش كده، أقل حاجة ليكي أجر. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة خيرا يره هتلاقيه. تمام. نيجي بقى عند الباب باب العفو والصفح عن الناس. وهنا عندنا في الباب دوت 3 أحاديث، أولهم دراسة، لو حديث أنس هنا دراسة، بيقول إيه هنا أنس رضي الله عنه؟ أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها، جيء بمين؟ باليهودية. فقيل ألا نقتلها؟ قال لا. قال فما زلت، ده بقى قول أنس، يقول فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه الموضوع هنا؟ القصة إن لما فتحت خيبر جات واحدة يهودية، العلماء بيقولوا اسمها زينب بنت الحارث، كانت يهودية، وأهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة ياكلوها مذبوحة ومسوياها كويس، شاة، ودست في الشاة ده هي سم في منطقة اللي هي الكتف وذراع. قالت إيه أنا بعد كده يعني، ما سألوها ليه، فقالت لهم لأني عارفة إن محمد بيحب الجزء ده فهياكل منه، يعني هي مقصودة. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع اللقمة الأولى في فمه، ربنا أوحاله سبحانه وتعالى، أوحاله بأن الشاة دي مسمومة، وفي روايات تكلمت الذراع فأخبرته بأنها مسمومة. فالنبي لم يصل، اللقمة ما كانتش وصلت لجوفه فرجعها، ما كلهاش، ما كملش أكلها. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم بيتأثر بها تأثر مباشر، لكن ظهر أثرها مع الزمن. كان بيجيله أوقات ممكن تكون على شكل حمى، وكان هنا زي ما بيقول أنس رضي الله عنه، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهوات دي اللي هي مفرد اللهاء، اللهاء اللي هي اللسان الصغير اللي بيكون في سقف الحلق، في أعلى الحلق من جوه بيبقى فيه لسان كده صغير، لما بتيجي تاكلي بيسد مجرى التنفس من فوق. تمام. فهنا علشان تكون برضو القصة واضحة، لما هم جم بيها وسألوها انت ليه عملت كده، اعترفت ان هي وضعت السم في الكتف والذراع. طب ليه كده؟ قالت فعلت كده علشان نعرف، اعرف لو كان صادق السم مش هيضر، لو كان نبي فعلا وصادق السم مش هيضره، وان كان كاذب ارتحنا منه او قضينا عليه. تمام. طيب هنا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ألا نقتلها؟ قال لا. هو هنا مش الصفح والعفو، مش يعني هو خلق نبوة، بس ليه؟ هو بيعلمنا برضه النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، هو ليه؟ هو شرعا ملهاش أي يعني، ملهاش ذنب يعني، مفيش اسم عليها، مفيش عقوبة عليها، هي طبعا كفر بالكفر ذنب، لكن هي مفيش عقوبة عليها، لأن هو النبي ما جرالوش حاجة. تمام. هو هنا ربنا أوحاله، وقتها هو ما جرالوش حاجة، هو ربنا أوحاله فما كملش أكل اللقمة اللي كلها وما جرالوش حاجة، فخلاص فعفى عنها. هو كان عقوبتها إيه؟ ده إنذار، يعني إنذار بس. لكن في حاجة، علشان ممكن واحدة تانية أو مثلا ناس تانية تقرأ، هتقرأ في رواية تانية إن في صحابي أكل وكان أكل قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمر أصحابه بإن هم ما يأكلوش منها الشاة مسمومة، لكن كان في صحابي أكل ومات. ففي رواية تانية إن الست دي قتلت. فعلشان نجمع بين الروايات وما نتلخبطش، وما حدش يعني، احنا دلوقتي في صدد معين، بس انا عشان اقول لكم بس الملحوظه ده، هي ان في الاول النبي صلى الله عليه وسلم صفح عنها، لان هو في حق نفسه هو ما هي ما فيش يعني، هو ما فيش حاجه حصلت له، فيعني كان ممكن هو مثلا تنذر بشكل قاسي مثلا، او يخوفها، او لا، هو ما عملش كده، وده خلق النبوه. لكن علشان لو في يعني عشان لو شفنا الروايات التانية ان الست قتلت، قتلت ليه؟ لما مات الصحابي الاخر من اثر السم. لازم القصاص، تمام؟ القصة كده اتفهمت. اللي عايز اقوله ان هو ان الحديث فيه ايه؟ اليهودية هنا اهدت النبي، اتت النبي صلى الله عليه وسلم بشام اسمه، في روايات اهدت النبي. يبقى هنا في يعني فايدة نطلع بيها، ان جواز قبول الهدية من المشركين، لكن يشترط لذلك ان تؤمن الفتنة. بمعنى انا دلوقتي ممكن اكل من يعني من ذبيحة المسلمين، ان انا الفتنة ديت اللي عبارة عن ايه، مثلا ان انا مثلا جايب ما اقبلش منهم هدية فيها تشبه بيهم في اعيادهم، مثلا في حاجات بيستخدموها في اعيادهم، زي مثلا الشموع اللي بيستخدموها في الكنائس، الزعف يعني يقف مثلا في الحد الزعف بتاع النصارى واجرح اقبل منهم الزعف بتاعهم واحطه بقى في بيتي، زي ربنا يهديهم اللي بيقبلوا مثلا شجره الكريسماس اللي بتتباع في المحلات، يقول لك اصل هي اليومين دول الشجره شكلها جميل جدا، لا انت بتتشبهي حضرتك بالنصارى، تمام؟ فانت انا عارفه ديني وعارفه ان انا الحاجات ديت انا مش هاخد، انا هاخد الهديه، هقبل منه الهديه عشان يبقى ايه، مش ود. مثلا لو جار ليا مثلا حاجه اهو، النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، وكان ايه، كان بعد فتح خيبر اللي هو بقى المفروض المسلمين منتصرين فيها يعني بعزه، يعني مش واخدها، مش واخدها في وقت انا مش باصص لكم مثلا وخايف منكم، لا مش خوف منه، لا لا، ده كان فتح خيبر ودي كانت من يهود خيبر، تمام؟ الذبيحه النبي صلى الله عليه وسلم كان ذبيحه اليهوديه، يجوز اكل ذبائح اهل الكتاب، لكن بشرط ان ما تكونش الذبيحه دي ذبحت من اجل يعني اعيادهم، الاحتفال باعيادهم، مش هنشارك بيها في أعيادهم، لأن ده لا يجوز، تمام؟ قال لي كان فما زلت أعرفها في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بيقول أنا كنت من وقت للتاني كنت بعرفها في لهوات، هو المفروض إن هي بقى واحدة، إيه لهوات بقى؟ إن هو كان كل من وقت للتاني كان والنبي بيتكلم كان بيرى ممكن يكون أثر السم دوت، إن يظهر مثلا إحمرار، احتقان مثلا، نتوء معين، بروز معين من أثر السم، كان بيشوف الأثر ده موجود في اللهية، وكان بيحصل له نوبات من الحمى من الوقت والتاني، ويقال إن المرض، مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان من أثر، كانت حمى من أثر هذا السم. يعني كان النبي، وفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات، الذي مات فيه، قال يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر في هذا أوان، وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم، يعني العرق اللي هو بيوصل القلب ده بالجسم اتقطع من أثر السم خلاص، ولما يتقطع العرق دوت بيموت صاحبه. تمام؟ هنا هنستفيد من الحديث ده ايه؟ هنستفيد من الحديث دوت ان في دلاله على ان على حل اكل اهل الكتاب، ودوت عندنا طبعا احنا عندنا الايه القرانيه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، وعندنا الدليل دوت النبي صلى الله عليه وسلم اكل من اكل اليهوديه، وفي ادله درستوها في الفقه ان الصحابه كانوا بياكلوا الجبن المصنوع في بلاد النصارى، ده اوكي حلال. لكن بقى تعالوا احنا عارفين دلوقتي دول اهل الكتاب، وجينا وفي اكل اتحط قدامنا في مطعم مثلا، في شيف مثلا نصران، ما اجيش اقول شوفوا لي الشيف دوت سمى على الاكل ولا لا، ما ينفعش. طب انا هقول لكم بقى ان في عائشه رضي الله عنها قالت ان في قوما من الباديه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ياتوننا بلحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا عليهم عليه انتم وكلوا، يعني انت سمي على اكلك، انت ما تعرفش هو دول سموا عليه ولا لا، هو بيتذبح. ما انت قاعده في مطعم، ما تجيش بقى تجيبي هاتولي الشيف ده لو سمحت تسالوه هو سمى على الاكل ولا لا. طب هو بيذبح كده الفرخه كده ذكر اسم ربنا عليها؟ لا، في الاصل هنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم اكل من غير ما يسال اليهوديه، اسالوا اليهوديه يا جماعه يا ذكرت اسم الله ولا لا، يبقى الاصل ان احنا ناكل كده. الحمل الامور على السلامه حتى يقوم دليل على غيرها، لغايه ما اعرف ان المطعم ده بيجيب من المجزر مثلا، بيخنق مثلا الذبيحه، بيصعقها بالكهرباء، دوت حرام اكله لميت، احنا مسلمين ما ناكلهاش، اكون متاكده وعارف تمام. لكن الاصل انا اكلت قدامي، اتحط قدامي اكل، واللي عمله مثلا من نصراني او كده او يهودي، وانا اتحط قدامي في عزومه اكل او في مثلا في مطعم او كده، كل الاصل الحل يعني. النبي صلى الله عليه وسلم اهو اكل ما سالش. طب انا سمعت ان المطعم ده بيتعامل مع مجزر مثلا، بيصعق الذبيحه بالكهرباء او بيخنقهم، بيخنقوها، لا ما اكلش منه لو سمحت يا جماعه، انا ما باكلش، اني ديني واعرفه، ما انا ديني شريعتي بتحكمني ان انا ما اكلش ميته. خليكي فخوره كده بدينك، معتزه بيه، ما تتكسفيش. قول اصل انا بيني وبين نفسي كده، اصل ما ناكلش الميته، يا خبر ده بياكلوا ميته، لا انا ديني بيمنعني ان اكل وبيحرم عليا ان اكل الميته. قلت ليش انا اضطريت؟ ما فيش حاجه اسمها اضطريتي حضرتك، انت في مطعم، انت اضطريتي في ايه؟ المطاعم كتير، روحي كلي في بيتك، ما فيش مشكله ابدا. طب انا دخلت دلوقتي سوبر ماركت مثلا واشتريت فراخ مثلا مبرده او اللي هي المجمده، مكتوب عليها ايه؟ حلال او ذبح على الشريعه الاسلاميه، ما اقولش لا دي بقى دي جايه من فرنسا ولا جايه من امريكا، ده ما بيسموش اسم، ما بيسموش مش عارفه ايه. لا حضرتك، ما دام مكتوب كده الامر محمول على السلامه لغايه ما يتبين خلاف ذلك، كليها على يعني كليها وما تخافيش تمام. نشوف الحديث اللي بعد كده، الحديث اللي بعد كده هيكون دراسه برضو عن وهب بن كيسان قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والآية موجودة في سورة الأعراف، قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم. احنا باب العفو والصفح، فالعفو هنا هو معناه الصفح تمام. العفو هنا معناه انك انت تيسري على الناس، يعني تكوني سهلة معاهم، تغفلي، والتغافل هدي جميل جدا، والتغافل يعني هدي للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وتعلموه منه، فيا ريت احنا كمان نتعلمه. اتعلمي انت تتغافلي كده وانت مع زوجك، عشان احنا الستات نحب نبقى نعمل ايه، يعني نصحين مع الزوج، يعني يبقى الراجل مثلا بيتكلم وانا اخدت واخدت، انا عايزه افهمه، فهنا التغافل. فتحبي بقى ايه زوجة بقى مثلا وهي زوجها بيتكلم وعمال يحكي، هو ممكن يكون فيه يعني مبالغة شوية في الحكو يعني، وهي لازم تقوله بقى ان هي ناصحة، لا ده انا بقى فاهماك، او في حاجة حد بيعمل كده وتفهمه بقى، طب ما تتغافل، اعملي نفسك مش فاهمة شوية، اديله يعني برستيجو، يعني ليه يعني تغافلي شوية. طيب، طب حصل خلاف بينك وبين بعض، مش لازم اعند واصمم على الرأي، لا ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التغافل وقبول الاعتذار وبدون عتاب. مش لازم، لا لا بقى اعرف انت قلت كده ليه وعملت كده ليه وسويت ايه ايه يا حاج، طب ليه كده ليه تغفلي هتؤجري مع ابنك مع اولادك في البيت، الولد عمل حاجة وانتي عاقبتيه مش هتلعب. طب هو جه اعتذر لك ما تكلمنيش ومش عايزة اسمع صوتك، طب ليه تغفلي اقبلي اعتذاره وخليكي عفو. العفو ده اسم من اسماء الله الحسنى، الله سبحانه وتعالى اسمه العفو، بندعي بيه من دعاء ليلة القدر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تمام. ما يكون لك صديقة وفي خلاف بينكم أو قريبة في خلاف وحصل، ممكن يكون حاجة وجعتك قوي، لو تذكرتي انك تحبي ان ربنا يعفو عنك اعفو عنها واقبلي اعتذارها، بتحاول تعتذرك اقبلي اعتذارها. ان انت عايز ربنا يعفو عنك، طب شوف الحديث ده انس برضو اللي حكاه، قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس اذ رايناه ضحك حتى بدت ثناياه، بدت اسنانه اللي قدام، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما اضحكك يا رسول الله بابي انت وامي؟ فقال رجلان من امتي جثيا بين يدي رب العزه، جثيا قعد على ركبهم قدام ربنا سبحانه وتعالى، فقال احدهما يا رب خذ مظلمتي من اخي، قال الله عز وجل، قال بقى للتاني اعطي أخاك مظلمته، قال يا رب لم يبقى من حسناتي شيئا، ما بقاش عندي حسنات، ما لم يبقى شيء. ف رب العزة قال ايه اللي هو طلب مظلمته دوت، قال له كيف تصنع بأخيك لم يبقى من حسناتي شيء؟ قال يا رب فليحمل عني من أوزاري، ياخد من سيئاتي أنا، من أنا عايز اللي شيء. أنس بيقول هنا هو عند الكلمة دي فاضت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، ثم قال إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس فيه إلى أن يحمل عنهم أوزارهم. ده يوم شديد جدا، يوم القيامة، الناس في الوقت دوت عايزة أي حد يشيل عني، خد من سيئاتي. طب انت حسناتك خلصت، خد من سيئاتي انا كمان، خفف عني. فقال الله تعالى للطالب، قال له طب يعني ربنا قال سبحانه وتعالى بقى للراجل، قال ارفع بصرك فانظر في الجنان، والجنان جمع جنة، الجنة شوف مش جنة واحدة، لا جنان. فرفع رأسه فقال يا رب إني أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ يقول رب العزة هذا لمن أعطى الثمن. قال يا رب من يملك ذلك؟ قال رب العزة أنت تملكه. قال بماذا يا رب؟ يقول له إيه بقى هنا رب العزة ودوت الشاهد من الموضوع، تعفو عن أخيك. شوف لو عفوت عن أخيك هتملك من جنة واحدة، ده جنان. قال ربي إني قد عفوت عنه. قال الله تعالى خذ بيد أخيك فأدخله الجنة، ادخلوا انتوا الاثنين الجنة. الله الله، ما فيش أجمل من كده. ده اللي كان أصلا حسناته خلصت، ده هو كمان الجنة، كرم ربنا كريم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إيه؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. ده شوف ربنا سبحانه وتعالى أصلح بينهم، هو ما كانش قادر ياخد من حسنات دوت ويديها، يعني من سيئات اللي هو اللي طلب القصاص ده ويدخله وخلاص ويخفف عنه، والتاني يدخل بيها النار. قادر، لكنه رحمن رحيم كريم عفو. وهو يعني انت بتتعاملي مع رب العزة، مع العفو، فانت شوفي لما تتصفي بصفة يعني من صفات الله. يعني الصفات اللي جابها لنا هنا العفو، وأمر بالعرف، العرف اللي هو المعروف بين الناس، الشيء المعروف بين الناس. ويمكن هنا يمكن هنلاقيها معروفة في العائلات والقبائل، يقول لك عرفنا كذا. نؤمن بالعرف دوت، انك تتبعه لو حد خلفه، بس بشرط انه ما يتعارضش مع الشرع. تمام؟ طيب، اعرض عن الجاهلين، الصفة الثالثة في الحديث، واعرض عن الجاهلين. مين الجاهل ده؟ قال لك الجاهل دوت اللي بيخطئ معك، اللي بيثير غضبك وهو مش عارف انه بيثير غضبك. يعني واحدة جاية كده، هي طبيعتها كده وهي بتتكلم معاكي تستفزك، بالظبط كلمة تستفزك، جهلة. يعني هي ما تقصدش، هي كده، فده جهل. فأعرض عن الجاهلين، ما تقعدش تعاتبيها، هي مش فاهماكي، لكن ممكن تعلميها. لو قلتي كده هيبقى أحسن، عملتي كذا هيبقى أحسن. يا اما تصفحي عنها، يعني حسيت ان هي مش شخصيه مرنه كده ممكن تقبل منك التعليم، طب اصفحي عنها واعفو عنها، وده هيكون لك اجر. دي ايه؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده وكان بيفعل ذلك. فالنبي بيوجهنا في الحديث ده فعلا لكده. طب تعالوا نشوف الصحابة كانوا بيتبعوا الكلام دوت، ولا هو كلام بيسمعوه لا وخلاص؟ لا لا، الصحابة كانوا واقفين عند كلام الله وعند أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيقتدوا بهديه. كان في قصة حصلت مع عمر بن الخطاب، إن كان في واحد اسمه حذيفة ابن عيينة نزل ضيف على ابن أخوه. حذيفة ده كان معروف إن هو من سوء الأطباع الغليظة، يعني غليظ كده في قوله، طبعه شديد. وكان ابن أخوه دوت كان مقرب من عمر بن الخطاب، وكان من خواص جلسائه، يعني مقربين قوي في مجلس عمر بن الخطاب. فجه حذيفة ده قال له استأذن على هذا الأمير، استأذن علي هذا الأمير، يعني عايز أقعد أقابله. فقال له سأفعل. ففعل، فأذن له عمر بن الخطاب. بس كانت مفاجأة، حصلت مفاجأة. دخل حذيفة دوت على عمر بكلمة فجة، وقال له والله يا عمر ما تعطي الجزيل وما تحكم بيننا بالعدل، يعني انت ما بتديش لما بتيجي تدي، يعني ما بتفتكرش انت بتفرق، يعني حاجه تكفي، ده قليل، وما بتحكمش بالعدل. فطبعا عمر كان استغرب بغضب، غضب شديد جدا، وقام بهم بيه عايز يضربه، يعني انت بتقول ايه؟ فجي واحد بقى حكيم كده في القعده، يعني في المجلس دوت، وقال له يا أمير المؤمنين، يقول رب العالمين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فسكن عمر، سكن عمر ليه؟ لأن عمر كان وقافا عند كتاب الله. أول ما تقلت له الآية بس خلاص عمل بيها، كأنه يعني لم يسمعها ولسه سمعها دلوقتي. هو واحد كده من اللي قاعدين كده صالح كده ذكره بالآية. اعرض، ده جاهل، اعرض عن الجاهلين، هو طبعه جاف، ما تاخدش بيه، ما تاخدش بكلامه. تمام؟ نيجي الحديث بقى التالت والاخير معانا النهارده، عشان ما اطولش عليكم، كفايه كده عليكم النهارده. هيكون حديث وده هيكون حفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا، ويسروا ولا تعسروا. وعلى فكرة قالها ثلاثة، يسروا ولا تعسروا، اتقالت 3 مرات. وإذا غضب أحدكم فليسكت. تمام. هنا الحديث دوت فيه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيوجهنا توجيه جميل جدا، بيقول المؤمنين إيه؟ إن من الواجب علينا، أنت واجب عليك كمسلم التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم قال علمه، ده أمر مباشر، ده واجب عليك. نشر العلم من الواجبات. اتعلمت حاجة النهارده بطريقة كده جميلة كده، وروحي وقوليها في وسط أصحابك بطريقة سهلة يفهموها. العلم مش مقصور على عالم، ولا على اللي اخذ بقى كل العلوم، لا لا، انت اتعلمتي حاجه في الادب المفرد النهارده، لو فادتك فعلا وحسيتيها، لا ده انا عايزه اقولها، هقولها لصاحبتي واقولها او لجيراني، او طب هقعد في وسط اولادي واحكي لهم، هقعد النهارده في وسط اصحابي واحكي لهم، لان العلم التعليم بقى واجب. النبي صلى الله عليه وسلم علمه، ده امر، والامر هنا يبقى على الوجوب. لا بس وانت بتعلمي بقى ناخد بالنا ان كتير فعلا مش بيحسنوا التعليم، بيتشددوا وهم بيتعاملوا مع طلبة العلم، بينفروا الطلبة منه. يعني احنا بنشوف ناس ساعات وهم مثلا بيروحوا يسألوا مثلا عن فتوى، تبص تلاقي الراجل اللي هو بقى الشيخ ده المفروض اللي هو العالم اللي بيفتلها يقابلها بشدة وغلظة تنفرها. هو قاتل 100 نفس يعني، لما سد في وش الباب وقال له انت مش مقبول، مش هتقبل توبتك، ده الراهب ده عمل ايه يعني؟ قام قتله، كمل قتل. تمام. لكن يعني لما تيجي مثلا انا افتيك وتقول لا لا لا، عملك ايه ده، عملك اللي انت عملتيه ده، ايه اللي انت سويتيه ده، مش مقبول. يا خبر ابيض، ايه اللي انت عمليه ده، انت عارفه جزاك ايه؟ في النار، حد في النار. هتبص تلاقي طب هتعمل ايه، ما هي تيأس، مش هتجيلك تاني، مش هتنصرف عنك، مش هتسمع منك حاجه تاني. والله يا جماعة كنا مرة، يعني مرة قاعدين، ويمكن كان معايا اللي هيسمعني من زميلاتي هيفتكروا الموقف، وقاعدين في مجلس علم، ففي احنا مش سامعين الصوت كويس يعني للمعلمة اللي قاعدة، فاحنا قاعدين، واحدة بتقولها، هي بتقول يعني ايه وكده عشان تكتب، قامت قالت لهم الاثنين اللي بيتكلموا ياخدوا كرسيهم ويروحوا يقعدوا في الجنينه بره، ده مش مجلس حكاوي. الله، يا خبر، صدقوني انا منهم، واحنا ما بقتش تحضر تاني، والتاني يعني تلجموا. وكنت مره بقى يعني التيسير في العلم بيقرب الطلبه يعني بيحبب الناس كمان في العلم وبيقربهم. احنا عايزين نزود عدد اللي بيتعلموا العلم الشرعي دوت، عايزين نزيد، وعايزين يعني احب ان اشوف كده في المعهد، يعني ان شاء الله كده هو بقى يطلع لنا من بعد 4 السنه الجايه، اشوف معلمات بقى معانا ونزيد وتزيد عددهم. فيعني بالتسهيل عايزين نطلع من معهد روحان عارفين المعهد يعني في طبيعته كده، في سماحه، في تيسير على الطالبات، في طريقه يعني في معلمه تبقى هشه كده بشه، مش عايزين معلمات ينفروا. تمام. عايزين نقدم العلم بطريقة مبسطة. عشان كده لو انت لقيتي اللي بيتقال قدامك دلوقتي في شيء صعب، ارجعي على طول، يعني قولي، اكتبي لي بس، قولي يا معلم انا مش فاهمة حضرتك بتقولي ايه، يعني مش فاهمة انت عايزة ايه، قولي لي صح انا عايزة افهم كذا، هدخل معاكم نتكلم ونبسط اكتر. انا النهارده مش شايفاكم يمكن عشان عندي بس مشكله في الكمبيوتر، يعني باذن الله هتواصل معاكم على الغرفه والصوتيه، وهقدر ونقدر نتكلم مع بعض ونرد عليكم كمان. طب نشوف النبي صلى الله عليه وسلم اتعامل ازاي كمربي بيطلع من جيل معلمين، بيتعامل مع المعلمين ازاي، وبيتعامل مع اللي لسه ما اتعلمش حاجه ده ازاي، لسه مبتدئ ما اتعلمش حاجه، اتعلمه ازاي، وموقف انت درسته في الفقه. الاعرابي اللي جه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل وقام رافع هدومه وتبول في المسجد، يعني الصحابه شافوا انه جه بامر منكر جدا، ازاي ده، ازاي انه كده في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، همه بيضربوه. فالنبي عمل لهم ايه؟ ما تقطعوش عليه بوله، صدق سكتهم عنه، بعدهم عنه، لا تقطعوا عليه بوله، اخلاق نبوه، اخلاق مربي. انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، انتوا ميسرين، واحد يبقى ازاي تفزعوه كده؟ طبعا هم طبعا امر منكر، يعني اي واحده فينا لو شافت واحده دخلت كده المسجد وقامت هتتضايق. اللي بنشوف يعني في المسجد بصراحه بيتعاملوا، بيحصل دوشه مثلا من الاطفال، وان واحده تيجي او بابنها مثلا او بنتها او كده، بس خليكي شويه لينه معاها، ليه تبعديها كده، ايه ده وتزعقي فيها وتفزعي كده الطفل اللي في ايديها حتى ليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد على الايه، على المعلمين، معلمين الامه، شد عليهم، لكن ما شدش على اللي مش عارف، ما شددش عليه، علمه. قال له ايه؟ قال له ان هذه المساجد لم تبنى لشيء من البول او الغائط، انما بنيت للصلاه وذكر الله. كلمتين. يعني والقصه كانت ليها بقيه، يعني الصحابه الاعرابي عمل ايه؟ راح يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بعدها، وقعد يدعي، فقال لي اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا احدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد حجرت يعني ضيقت واسعا، رحمه ربنا يعني واسعه، انت ضيقت واسعا. فده انا شايفه ان المثال ده بصراحه مثال جميل جدا وتحقيق عملي جدا لقول علموا ويسروا ولا تعسروا، جميل جدا. طب واذا غضب احدكم فليسكت. الغضب، يعني الغضب ده ضيق كده في الصدر وفوران في دم في القلب والعرق كده، بتحسي ان انت فعلا فعلا ده تتملك من الشيطان، يعني نزغ من نزغات الشيطان لحال الشخص ده في الوقت ده. طب ايه اللي بيسبب الغضب؟ قال لك العلماء قالوا ان اكتر من يعني حاجه بتسبب الغضب هو الكبر. إذا وقع أمر خلاف اللي هو عايزه الغضبان دوت، فيبدأ حاجة غير اللي هو عاوز يقولها أو هو اللي هو عايزها، فيبدأ يعمل إيه؟ يغضب، صدره يضيق والدم يفور بقى في قلبه كده هوت ويغضب. الغضب دوت هينتج عنه كلام يعني يتجاوز الحد فيه، هيرد فيه على خصومه، على اللي قدامه ده وعلى خصمه، فهيبقى فيه تنافر، أنت ممكن يأثم. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشده لايه؟ الغضبان اسكت، اسكت. لو سكت، شفنا عمر بن الخطاب لما الراجل اللي هو الصحابي دوت او اللي هو الراجل الحكيم ده فكره وذكره بالايه، سكن، هدي، ليه؟ اما تسكت هتبدا تتوازن. لو النبي قال ده، ارشد في اكتر من حديث بقى عن علاج كمان الغضبان ده، إذا كنت قائم اجلس. طب الضجع يعني ميل كده، يعني وانت قاعد الضجع، نام شوية أكنك هتنام، ميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا يعني ما ذهبش فليضطجع. يبقى احنا عندنا دلوقتي الحديث ده يسكت. ومرة تانية في حديث تاني قال لو كان واقف يقعد، طب وهو قاعد ولسه الغضب ينام، يعمل يعني يمدد كده. ويعني وفي احاديث تانية لعلاج الغضب، يعني احنا بس بنحاول نلخص الموضوع. طب في هنا حديث اللي قبليه في صحيح مسلم، اللي هو اني لاعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله. يبقى احنا عندنا هنا علاج للحالة. النبي صلى الله عليه وسلم ما سبناش كده يعني، لا ده قاعد يعلمنا في مجال التعليم بهدوء جدا كذا كذا علاج كذا حالة للغضب ده. هي يبقى عندك تسكتي تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو واقفة تقعدي، لو انت قاعدة ولسه مستمر الغضب معاكي فبتضطجي. تمام. يبقى احنا كده هوت وقفنا عند باب العفو والصفح والعفو عن الناس، ونستكمل ان شاء الله دلوقتي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرك واتوب اليك.